نفي الكمال مع ذكر الاسم. يعني يقول لا يؤمن احدكم ما يقولش الايمان الكامل. فانا اقول فلان هذا ليس انسانا. ما هو انسان. انما انا نفيت عنه كمال الانسانيه. نفيت عنه كمال الانسانيه. فده اسلوب درج عليه العرب ان هم ينفوا الشيء كلية ولا يراد نفيه بالتفصيل. فهو لما يقول لا يؤمن يبقى ينفع عنه الايمان. يبقى المنفي هنا مش اصل الايمان. المنفي كمال الايمان. المنفي الكمال. انت تقول فلان هو الرجل. طب هو رجل. فما الذي اردته؟ يقول هو اضاف له كمال الرجوله. كمال الرجوله. يعني الحديث لما يتكلم عن نفي الكمال لا يقصد نفي الاصل. فلو ان انسانا لا يحب لغيره ما يحبه لنفسه. هل ينتفي عنه اصل الايمان؟ لا، لا ينتفي عنه اصل الايمان. ولكن المنفي كمال الايمان. لا يؤمن يبقى المنفي هنا كمال الايه؟ كمال الايمان. وده كما قلنا نافيه. وفي فرق بين الناهيه والايه؟ والنافيه. وطبعا الناهيه لها اثر ويظهر في الفعل. وهي لا تدخل إلا على الفعل المضارع المبدؤ بالتاء. لأن هي لا تدخل إلا على الفعل المضارع المبدؤ بالتاء. لأن هي خلاف الناهية. يبقى النافية الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع المبدوء بالتاء. كقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك. يبقى لا اسمها لا الناهية. وفي الحديث الشريف الذي معنا لا يؤمن ده فعل مضارع مرفوع الضمة الظاهرة وهو مبدوء بالياء. لا يؤمن أحدكم. الفرق بين لا الناهية ولا النافية إن الناهية مختصة بالدخول على الفعل المضارع المبدوء بالتاء. طب لما أقول لا أشرك بالله يبقى ما ينفعش أقول لا أشرك. هل ينهى الإنسان نفسه؟ لا. يبقى الفرق بين الناهية والنافية إن لا الناهية مختصة بالدخول على الفعل المضارع المبدوء بالتاء. حتى لو ما تريدش لا تشرك. أنا كاتب لا الناهية هي بتذم. أما لا الناهية لا تؤثر في الفعل المضارع. ولا النافية هنا هي رفعت المضارع بعدين ما عملتش فيه حاجة. لا يؤمن يبقى يؤمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. يبقى لا هنا لا تصلح أن تكون ناهية لأنه لم يعهد دخول لا الناهية على الفعل المضارع المبدوء بالياء. يبقى لا يؤمن. نعم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية. ما هو الفعل ده هو لا يحطمنكم. لا ناهية. طب الناهية بتؤثر وبتجزم، فنزلنا على الفتح لأن نون التوكيد الثقيلة. ومنهم من يقول لا هي نافية والفعل مبني على الفتح، ولا أقول في محل آخر، وده الرأي الراجح. إن يحطمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. طب ولا منهم من قال إن هي نافية، وهذا هو الرأي الراجح، وهناك رأي مرجوح، لأن ورد دخول نون التوكيد الثقيلة في وجود لا الناهية. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لا يتمنين، طب هي مبنية على الفتح. طب ما لا هنا، ما هو نهي عن التمني، نهي عن الايه؟ عن التمني، لكنهم قالوا مبني على الفتح في محل جزم. لكن لا الناهية المعهود عند العرب استخدامها في الجزم، لان احنا لو انت قرأت القرآن هتجد فيه لغات جعل الفعل المضارع المبدؤ بالنون مجزوم بلا اللام الأمر. هو في حد بيظهر نفسه؟ كما في قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل، أهو الفعل لام مجزوم بلام الأمر. طب وهي لام الأمر في حد بيأمر نفسه؟ هذا على لغة بعض القبائل، لكن المشهور المتعارف عليه إن لا الناهية تدخل على الفعل المضارع المبدوء بالتاء، أما المبدوء بالياء تدخل عليه لا الإيه؟ لا النافية. طب المبدوء بالهمزة؟ لا أكتب الدرس. هل يجوز لإنسان أن ينهى نفسه لا أفعل ويقول لا أفعل كذا؟ يقول لا أفعله، لا أفعله. فالشاهد إن استخدام العرب والاستقراء هو اللي بيحتم على إن لا تكون نافية أو تكون ناهية، فثبت بالاستقراء أن دخولها على الفعل المضارع المبدوء بالتاء أكثر بكثير. أما إذا دخلت على المبدوء بالهمزة أو المبدوء بالنون فهذه تعتبر لغة إذا اعتبرناها جازمة، لأن القرآن جزم أن ولنحمل الخطايات، كان هنا مجزوم، مجزوم علامة بلام الأمر وعلامة جزمه إيه؟ السكون. والقرآن دائما يا إخواني يأتي على الأفصح، في فصيح وفي إيه؟ وفي أفصح. يعني إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال إن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها لا بد من قلبها ألفا، ألفا تقلب ألفا. طيب في القرآن الكريم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذت. تحقيقا لهذه القاعدة كان يقول استحالة، لكنه قال استحوذ. ابن جني يرحمه الله في كتاب الخصائص عالج هذه الظواهر وقال القرآن الكريم دائما وأبدا يأتي على الأصح. صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم، يبقى أحد فاعل والكف في محل الجر المضاف إليه واللي من علامة الجر. لا يؤمن أحد في الكتاب والله، والله في الكتاب والله. لو انت رحت السيد احدكم احد فاعل والكاف في محل جر مضاف اليه اين المفعول به ما اسم الموصول ما لموصولة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يبقى ده هو المفعول به وهو مبني على السكون في محل ايه نصب. طيب ما الموصولة بتحتاج لجمله صله وجمله الصله لابد وان تكون مشتمله على ضمير يربطها باسم الموصول. فاذا كانت جمله الصله اذا كانت جمله الصله ما فيهاش هنا ضمير ما يحبون قالوا إنهاء ضمير محذوف تقديره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وحذف العائد ورد في كتاب الله حذف العائد فاحظ ما أنت قابل أي ما أنت قابل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعث أي بعثه. إذا حذف عائد الصلة ورد في لغة العرب ولذلك حذف في الحديث الشريف. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى توقف عند حتى هنا في هذا الحديث الشريف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ويحب فعل مضارع منصوب بلا للمضمرة بعد حد. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحد تقديره حتى حبه لأخيه يبقى حبه للجر عشان حتى اللي هي غايه وجر والمصدر المؤول بالصريح هو ماخوذ من ال المحذوفه والفعل المضارع اللي هو ايه يحب حتى يحب. هو يحب الباء دي هنا عليها فتحه كده يبقى الفعل ده منصوب اللي نصبه حتى على راي الكوفيين وعلى راي البصريين ان المضمرة بعد حتى فلما تبقى ان هنا حرف مصدري ونصب ادخل ان مع الفعل يحب يطلع لي مصدر مؤول بالصريح تقديره حب واتصل به الهاء يبقى حتى حبه لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. الكلام ده أخوانا في الكتاب في حد يقول حاجة في الكتاب؟ ما هو إيه في الكتاب؟ مش موجودة مرجانة مش موجودة مش موجودة انا عايز اقول لكم انت ده ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به مين؟ ده كان على رأي اليوبيين مفعول على فين؟ حتى يحب لأخيه ما يبقى يحب له ايه؟ ما دي مفعول به ده على رأي البصريين مين وكوفين مين؟ مين هو البصريين؟ يا حبيبي اهو اللي على رايكم في البصر. انا بقول على على على انت تقول على يحب وهو تقول على مان. ما مش موجوده في الكتاب، مش معاك الكتاب. الكتاب معايا ما فيهوش الاعراب بتاع، ما فيهوش كلمه مقبول. الدكتور جديد بس ده الحديث ولا لا؟ الحديث طبعا. انا بقول لك الاعراب عشان تبقى واخد بالك. لا مش حاسه دي واخد بالك، الحاجات دي جدا مش واخد بالك منها. مش انت هتدفع بيها؟ لا مش طب وكم السويس؟ لو نظرنا إلى المبالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، في هنا مبالغة في الحديث. المبالغة دي محمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم شأن الإيمان. فمن شأن الإيمان الكامل أن يحب لغيره من الخير كما يحبه لنفسه، وأن يكره لغيره من الشر ما يكرهه لنفسه. فالإيمان الكامل، وده هو الإيمان اللي ربنا عايزه منا. انت لو نظرت إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب قالوا السلم هنا بمعنى الإسلام. فرضوا يا أيها الذين آمنوا، ده حتى قالوا ان الاسلام ارقى من الايمان. ربنا يقول ادخلوا في السلم، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان المطلوب ان نستاخذ الاسلام كله، ما تاخدش جزء وتسيب جزء، والا يصدق عليهم قول الله تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام جميعا، خذوه كله بالتفصيل، ما تاخدش جزء وتسيب جزء. ما تقولش ان الاسلام دين المساجد والمعاهد ولكن الحرب ما بقاش في الاسلام، لا الشرف في الاسلام، يبقى في قصر نجعل الاسلام في جوالي، وفي امور ثانيه نخليها ايه؟ نقول لك في الاسلام بعيد عنها. ايه ده؟ انتوا تحبوا الاسلام فيها؟ فربنا يقول ادخلوا في الاسلام يا ايها الذين امنوا. إيه انا قلت ايه؟ انا قلت ادخلوا في الاسلام كافه، كافه بمعنى جميعا، يعني خذوا الاسلام كله. والبعض الاخر يقول ان كافه بمعنى جميعا يعني على الناس كلهم اللي هم يبقوا مسلمين، مش حد ما بقاش مسلم بعد نزول الايه دي. واللي جعل الكلام ده ايه؟ النحو والعمده. البعض قال ان كافه حال من الفاعل، والبعض الاخر قال لا دي كافه حال من المفعول. على اي حال يبقى مضمون الايه ان الناس كلهم يدخلوا في الاسلام وانهم ياخذوا الاسلام كله جمله وتفصيل، ما يحققوش جزء ويسيبوا جزء ثاني، ما يفصلوش بين الدين والدنيا. يقول في الاسلام ينفع للدين في الاخر، اعمال الاخر، لكن ما يخش في اعمال الدنيا، دي المشكله القائمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم الايمان الكامل. هو عايزك تبقى انت مؤمن يعني ايه؟ ايمانا كاملا، كما قال ربك كن مسلما كاملا اسلام. لا يؤمن احدكم حتى يبقى الى ان يحب لاخيه، ان يحب لاخيه. طبعا قلنا لاخيه اللي بتتكلمه، انا اعترفت بنتي خلاص تتكلم يبقى تتكلم ايوه انا اعترفت كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاخيه يحب لاخيه، اكيد المراد هنا بالاخوه مش الاخوه في النسب، الاخوه في الاسلام، لان هي عم واشمل وهو المقصود. ولاخيه قلنا الدم بحرف جر، واخيه مجرور بالله وعذاب الجر بالياء نيابه عن كثره، لانه من الاسماء الايه؟ الست او الخمسه. انت حر؟ خليهم ست، خليهم خمسه، بلاش ست. والهاء في محل جر مضاف اليه حتى يحب لاخيه ما، احنا قلنا ما بعد دم اعرابه، قلنا ان هي مفعول ايه؟ مفعول به. لنفسه ده جار ومجرور متعلق بايه؟ يحب. ما معنى الحب هنا؟ يعني هو يؤثره على نفسه، ولا المقصود بالحب ان الشيء اللي يرغب فيه هو ونفسه تتطلع اليه يحبه لاخيه كما يحب ان يقول حب التملك، حب ايه؟ حب التملك. لا يؤمن احدكم اليس مع الرب حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شوف الحديث الشريف يقول لك يحب المحبة إرادة ما يعتقده خيرا، إرادة ما يعتقده خيرا. تعتقد في الشيء ده ان لو جالك هيصبح حالك، تعتقد فيه مش لمجرد شكوك، طالما انا شاكك فيه بقى خليني فلان مش عايزه، لا. زي شأن المتصدق اللي يتصدق في الشيء اللي زاهد فيه، الشيء كده يعني زاهد فيه نفسه لا تميل اليه، يقول لك خلاص بدل ما نلقيهم في الزباله هو ياخذهم. لا، الله عز وجل قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. فهنا يقول لك المحبة إراد ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه إلى آخر الكلام. والمراد من الحديث أن يحب لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، نظير ما يحصل له لا عينه. يعني انت تحب لاخيك ان يتملك شيئا مثل الذي تملكته. اما كونك انت بقى تقول لك لا، ده لازم اللي انت تملكته بالفعل غيره، لدرجه ثانيه. ولذلك قالوا المحبه درجات، اعلاها الايثار وادناها ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. أعلى درجات المحبة الإيثار، ولذلك اتصل بها الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. الإسلام يحتاج لمهاجرين جدد وأنصار جدد. أنصار عندهم عفة، ومهاجرون عندهم إيثار. أنت تجد المهاجرين الأنصار يكون عندهم إيثار، والمهاجرين عندهم إيه؟ يعني هم ما استغلوش بقى إن إحنا جايين بقى، ما إحنا ما عندناش حاجة، ولمجرد ما عرض عليهم تمسكوا، بارك الله لهم في أموالهم وفيما أعطاهم. هنا عفة وناس كانوا عندهم إيثار موجود، حتى هم لما كانوا بيعرضوا ما كانوش بيعملوا عزومة مركبية. ده ما ثبتش إن واحد حتى من المهاجرين على أي حال قبل العروض في الخط، ما ثبتش في الخط. الله أعلم. وانا يعني ما تعمقتش في المساله دي عشان حتى واحد بس يعني كلهم كده يمكن لو سالتهم مالك الله لك فاز وجيكم ومش قادر على فكره الحياه احنا بناخذ يعامل المثل او العرض اللي ورد في السنه وحديث القران عنه لان القران لما وصفهم بالاتصال ويؤثرون يبقى هم بيؤثرون والحديث لما يبقى احيانا في فرق بين المجموع والجميع لما اقول حضر الطلاب جميعهم ده مش كلهم جميعهم مش كلهم لكن القران الكريم ذكر انهم اتصفوا بهذه الصفه والعلماء قالوا دي كانت اعلى درجات المحبه فعلا الايثار انك انت تؤثر غيرك بالشيء الذي انت بحاجه اليه انت بحاجه اليه فعلا لكنك فضلت غيرك عليه لكن ادنى درجات المحبه احنا مش هنحققها ادنى درجات المحبه اللي هي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم من افضل المكذب انت وهي وهي وهي وهي انا اسكت بقى لما حضرتك تخلص لما يسكت لا يؤمن احدكم هنا تقدم مين على مين احدكم هو الايه الفاعل وما هي الايه المفعول والفاعل خطبته التقديم والمفعول خطبته الايه التاخير مع ان الفاعل هنا اسم ظاهر أحد هو ذا الفاعل والمفعول اسم موصول وما دي هي اسم موصول وتأتي للعاقل ولغير العاقل وده من الموصولات المشتركة في موصولات خاصة وموصولات مشتركة الخاصة زي الذي والذي واللذان يعني المفرد المذكر والذي المفرد المؤنث والمؤنث المذكر لكن ما دي تيجي مع الكل تيجي للمذكر تيجي للمؤنث تيجي للعاقل تيجي لغير العاقل نعم يا مفعول يا فد يا مفعول لا يؤمن انا قلت انها اللي يقول يؤمن طيب فين مفعول يؤمن مفعول زي ايه تعبير اللي هو كان لا مفعول يؤمن لا خلاص لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه يحب الذي الأخ بيسأل فبيقول إن ما دي مفعول يحب وليس مفعول ليؤمن ليس آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يؤمن محمد بالكتب السماوية فهذا فعل لازم والفعل اللازم لا يأتي له مفعول به صريح وإنما يأتي المفعول به بواسطة حرف من حروف الجر والمراد هنا إثبات الفاعلية فقط وليس المراد إثبات المفعول حتى ان في بعض الافعال المتعديه ما يجيش مفعول به مع الفعل المتعدي ما يجيش مفعول به ليش انظر الى قول الله تعالى فسقى لهما ثم تولى الى الظل اين مفعول سقى لأن المراد إثبات العمل أنه الحديث هنا ليس عن الماشية التي شربت، قد تكون أغناما قد تكون إبلا. المهم القرآن لا يريد أن يتحدث عن الماشية، وإنما يتكلم عن الهمة اللي كانت والإيجابية والرجولة اللي كانت موجودة عند سيدنا موسى. هو ده المطلوب. ليه أنا بقى هنا أبحث عن المفعول ولا يريد إثبات المفعول؟ وإنما لا إنما المراد الحديث هنا عن أن موسى عليه السلام هو الرجل الغريب المطرود المكروه الفقير مع كل هذه الدوافع، رجولته وشهامته وعزمته وإيمانه دفعه إلى أن هو يعمل هذا العمل. رددوا الأداء. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا المراد إثبات الفعل لفاعله فقط. إن السبب صار من مين؟ من موسى. حتى الناس تتعلم. فليس كل فعل إحنا مصرفنا حتى لو عن الفعل الموجود موجود بكلمة يحب وليس ليؤمن. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب. يبقى ما مفعول به ليحب. ماشي الكلام؟ حق. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب. المحبوب فيه أي شيء إذا تحبه لنفسك وفكر فيه يجب عليك أن تحبه لغيرك. وفي المقابل ده منطوق الحديث. أما المفهوم وتبغض له يعني تكره له ما تكرهه لنفسك. فدائما أي عمل كده لو الناس عاشت بالحديث ده يكفيه. لكن أنا بحب النفس كذا وكذا وكذا وأحب الغير العكس لنا فأين أنا فأي إيمان هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الرجال أولا لا ده ما هو أخبارك عن كوين؟ نعم.